حديث اشتغل به الناس، ولا بد هنا من وقفة وعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذه القضية ليقاعد لهم تلك القواعد. قال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل. أتاه جبريل، أنزل الله تعالى عليه جبريل، فأخبره جبريل عليه السلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت تدعو لهم بطول العمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لقد سألت الله إنها لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ولن يعاجل الله شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا بعد حله. إذا جاء وقت الشيء ما يقدمه الله تعالى ولا يؤخره، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكما أن الله تعالى قسم الآجال وقدر الآجال، فقد قدر كذلك الأرزاق. إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. قسم الله الأخلاق وقسم الأرزاق وأعطى الدنيا للكل لمن أحب ومن لا يحب، للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، ولكن لا يعطي ربك الدين والإيمان الخالص الصادق إلا لمن أحب، إلا لمن أحب. فعلام هذا الهلع، وعلام يجلس الإنسان في ضجر وفي هلع وفي خوف على رزق قد قسمه الله تعالى وكتبه وقدره. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، وإن ظننت أنه قد أبطأ، وإن ظننت أنه قد تأخر فسيأتيك، كما أن الموت يطلبك وسيأتيك شئت أم أبيت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما تحصن الإنسان من الموت أداب، مهما فر منه الإنسان يأتيه الموت في حالة صحة وعافية أو في حال مرض، في حال فرح أو في حال حزن يأتيه الموت. كذلك رزقك يطلبك كما يطلبك أجلك. وإن أبطأ عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجمل في الطلب أي أحسن، واطلبوا الشيء بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا تتقاذر ولا تتقاص ولا تتواكل ولا تكن كذلك مولعا قد فرغت نفسك تفرغا كاملا لطلب الرزق، ولكن كن وسطا. فاتقوا الله ويحمل في الطلب. أما أن تحمل الدنيا الإنسان على أن يكون عبدا لها في ليله ونهاره، لا يشغله ولا يضر في حسه ولا في عقله إلا المال. عقله دفاتر مفتوحة، حاسبات، يجلس يحسب كم يدخل وكم هي الأرباح، والصفقة مع فلان، ولو أنه اتصل بفلان، ولو أنه اشترى كذا في وقت انخفاض الدولار وفجأة ارتفع الدولار، وفي حالة يرثى لها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، لأن الدنيا تتزين للإنسان، والإنسان فطر على حب الدنيا، مفطور على ذلك، على حب المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا لا تزال معك إلى الآخرة، ولا يزال معك إلى قبرك، كسرت أو قللت. فالذي يجمع المليارات لا يأخذ منها في قبره شيئا، والذي لا يمتلك إلا الجنيهات فلا يدخل معه كذلك في قبره منه شيئا. مهما كثر الإنسان ومهما جمع المال فإن مصيره إلى زوال. ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم ماذا؟ والله عنده حسن المال. العاقبة لله وما عند الله خير وأبقى. أما تجلس عمرك في دنياك مولعا مغرما في المال، ما الذي فعله أصحاب الأموال؟ هل رأيت أنت رجلا دخل القبر ودخلت معه سيارات؟ هل رأيت رجلا دخل القبر ودخل معه ذهب ودخلت معه أموال ودخلت معه عمارات؟ لم نرى ذلك ولم نشاهد ذلك أبدا، إنما يترك ذلك كله وقد أضاع عمره وأضاع وقته في غير طاعة الله وفي غير مرضاة الله، وإن كان قد أخذها من حرام فهي وبال ونكال يحمل على ظهره يوم القيامة، يقوم فيصيح وينادي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحمل ما أخذه من الحرام على ظهره، فيستغيث برسول الله ويقول يا رسول الله أبثني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغتك قد أبلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يغتر به الإنسان فينشغل بذلك عن طاعة الرحمن ويكون بعد ذلك والعياذ بالله من حطب النيران. عبد الله اتق الله والأجمل، إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أما حالنا اليوم فإنه المسارعة، الله تعالى يأمرنا فيقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول فاستبقوا الخيرات، ونحن نتسابق إلى الدنيا، نتسابق إلى المال تسابقا، نسارع إليه مسارعة ونتصارع عليه مصارعة. أجمل، فلن يأتيك من المال ومن الرزق إلا ما قسمه الله تعالى لك، وارض بما قسم الله لك، فإذا رضيت بارك الله لك في مالك، وقد أفلحت في دنياك وفي دينك وفي أخراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا إنسان أفلح ونجح وأسعده الله تعالى، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة عندما يأتيك ما قسمه الله تعالى لك فاقنع وارضى، لأنك إذا لم تقنع فقد أمرضت نفسك وقتلت نفسك، وما الذي تفعله إذا لم تقنع؟ هل تزيد المال بعدم القناعة وبعدم الرضا؟ أبدا لا يزداد المال، بل هو هو، ولكنك تزداد حسرة، تزداد ندامة، تزداد حقدا وحسدا على عباد الله. عدم رضا، عدم قناعة هو البلاء، هو المصيبة عندما لا يقنع الإنسان، فيقوم بطلب الدنيا من حلها ومن حرامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وجاءته الدنيا وهي راغبة. هدفه ما عند الله، قبلته إلى الآخرة، يطلب الآخرة، فلما طلب الآخرة جمع الله عليه شمله وأبعد عنه البلاء والفتن والمحن وجعل غناه بين عينيه ويبارك له في القليل. ومن كان في الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. مهما اغتنى مهما جمع من الأموال فهو فقير بخيل شحيح لا يتنعم أبدا بهذا المال، دائما في بلاء في ابتلاء في مصائب في محن لا يفرق، وليس عنده من الصحة ما يجعله يتنعم بهذا المال. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن على الإنسان أن يرضى، وعلى الإنسان أن يتيقن بما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظمي الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. قد يبتليك الله بالفقر كما يبتلي الله تعالى الإنسان بالمرض، فما عليك إلا أن ترضى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لا ينفعه التسخط بل يزداد حسرة وفقرا والعياذ بالله. واعلم أن تقسيم الأرزاق هو بيد الله، يجعل ذاك غنيا ويجعل هذا فقيرا. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فذاك غني وذاك فقير، وذاك ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الرزق الله الرزق لعباده لجميع الناس لبغوا في الأرض، ليس هذا من مصلحتهم وليس هذا من مصلحة الحياة الدنيا، ولكن يعطي فلانا ويقدر ويقلل على فلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الفقر قد يكون أنفع لبعض الناس وقد يكون الغنى أصلح لبعض الناس، كما أن المرض قد يكون نافعا لبعض الناس. إنسان جبار يتجبر بصحته على عباد الله فيبتليه رب العالمين بالمرض فيكون في ذلك الخير له وللأمة وللناس. هذه أقدار الله وهذا تقدير رب العالمين سبحانه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. إذا ابتلاك الله بالفقر فرضا واصبر على ذلك، فإذا صبرت وإذا رضيت قنعك الله بما آتاك وإن كان قليلا. ثم يبارك لك في هذا المال، يبارك لك في ولدك، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في القليل. لا يبتليك الله بمرض، لا يبتليك الله تعالى بجارحة تجتاح هذا القليل. وكم من غني أعطاه الله أموالا، هذه الأموال بين ثانية وأخرى ضاعت، خسر هذه الأموال، احترقت المصانع، مات أبناؤه، تشرد هذا الرجل في الأرض ولم يتنعم بالمال، وكان وبالا ونكالا عليه في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وماذا وبشر الصابرين، وبشر الصابرين بما عند رب العالمين يوم القيامة بعد هذا البلاء. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم الصبطار الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملك عند تأخر الرزق وعند تأخر المال عليك أن تسارع إلى الحرام، أن تسارع إلى طلب المال من طرق الحرام ومن الطرق التي لم يحلها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يحملنكم استبطار الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله. كم من الناس يخالف هذه القاعدة، يخالف هذا الأمر النبوي، فيسارع في هذه الأيام وفي غيرها على طلب الحرام وعلى أخذ المال من الحرام، فتراه والعياذ بالله يأخذ ربا، يأكل الحرام، يغش الناس، يضفف المكيال والميزان والمقاييس، ويرى أنه لذلك يصنع شيئا ويبتكر أشياء تعود إلى فهمه وإلى ذكائه وإلى حنكته، وهو إنسان ضائع، إنسان قد ضحك عليه الشيطان ولبس عليه ولغواه الشيطان. والله تعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كم من الناس اليوم يرى أنه لا حاجة في التجارة، ولو تاجر في الحلال ضاع ماله، فتراه مباشرة يعمل إلى البنوك وهو يعلم أن ما فيها ربا وأن المضاربة فيها ليست كما أحل الله وكما أمر رب العالمين سبحانه، ولكن حبه للمال أعماه، أعمى بصره وطمس على بصيرته، وصار مغرما معجبا بالربا يتسارع ويسارع إليه. وهذا حاله يوم القيامة كما ذكر الله عن المرابين: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صور الله المرابي يوم القيامة: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الممسوس في الدنيا الذي صرع بالجان والشياطين لا يعقل، يقوم ويسقط على الأرض في حالة طيش وسفه، لا يملك عقله، صار إلى الربا وإلى الحرام مع علمه بتحريم الله تعالى له، ولكن أرواه الشيطان. فهذا حاله يوم القيامة كحال هذا المسروع آكل الربا. ثم ماذا؟ هل ينتفع ويتنعم بماله الحرام في الدنيا؟ لا والله، هذا كلام الله يقول تعالى: يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. يمحقه إما محقا حسيا يراه كله، لا يراه الإنسان ولكنه يراه الإنسان ويراه كل الناس، محق حسي مشاهد ملموس، إما أن تحترق أمواله وإما أن يبتلى بالمرض فيصرف على مرضه بهذا المال فيستغرق المال كله ولا ينتفع بهذا المال ولا يشعر بالسعادة والغنى بسبب الربا. وإما محق معنوي، فقر وضجر وهم وغم ونكد، ولا يتنعم أبدا بهذا المال. واسأل الذين يراهم، واسأل المرابين، واسأل الذين يأكلون الربا فإن صدقوك أخبروك بما أقول، لأنه كلام الله يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. وها نحن اليوم نرى ذلك بأعيننا ونسمع ذلك بآذاننا، لا نحتاج أن يأتينا إنسان بخبر حتى نصدق كتاب ربنا. نرى هذا المحق عيانا بيانا، نكبة ونكسة للاقتصاد العالمي، للرأسمالية. طاشت هذه الأموال وتبخرت في ثواني في دقائق. أين ذهب هذا الاقتصاد العالمي؟ أين ذهبت تلك الأموال؟ أين تبخرت تلك الأرصدة؟ أين ذهبت تلك المليارات؟ أصحاب المليارات يستلقون الناس، أصحاب المليارات اليوم في حالة نكدة، لا يعرفون كيف يخرجون من هذه الأزمة. بنوك أغلقت، بورصة أغلقت، أموال ضاعت وتبخرت. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلن الحرب عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، حرب على الربا. وإذا بهذه الحرب تجتاح العالم أجمع. هل كان أحد يتصور منا أن تحدث هذه النكسة والنكبة لهذا الاقتصاد؟ كبرى الشركات، أعظم الشركات في ورطات عظيمة تطلب قروضا حتى تنقذ نفسها. أين ذهبت هذه الأموال؟ ذهبت في الحرام، وذهبت لأنها جاءت من الحرام. فاتقوا الله ولا تحيدوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطار الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله. كم من الناس اليوم يحمله استبطار الرزق على الظلم وعلى الغش، فتراه يغش في بيعه، تراه يغش الناس السلع التي يبيعها ليضر الناس ويأخذ حفنة من المال لا تغنيه بل تفقره والعياذ بالله. كم من الناس ظلم إخوانه، ظلم جيرانه، ظلم العملاء الذين يعملون معه بسبب استبطار الرزق، فطلب الرزق بمعصية الله فغش في الميزان في المكيال. والله تعالى يتوعده فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم سيقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فليبشر كل من ضر المسلمين، كل من استورد طعاما أو شرابا يؤذي صحة المسلمين ويأتي بالبلاء والأمراض على المسلمين، أن ذلك سيحمله على كتفيه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يحملنك استبطار الرزق على أن تأخذ بمعصية الله، فتراه دائما مرتشيا لا يقدم عملا ولا ييسر أمرا في مصلحة المسلمين العامة، إلا إذا أخذ الرشوة، إلا إذا دفعت له مالا يأخذ وبالا ونكالا على نفسه وعلى أبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. أنت تربي أولادك ليكونوا والعياذ بالله حطبا لجهنم، حطبا لجهنم بهذا المال الحرام الذي تدخل على أبنائك. كم من الناس اليوم يقوم بالاتجار بالمحرمات ليجمع المال، وهو يجمع جمرا وحطبا من نار جهنم في جوفه. يبيع الدخان، يبيع المخدرات، هذه التي تفسد العقل وتفسد الإنسان، تفسد دينه وتفسد أخراه. إنما يأكل حراما ويطعم أولاده حراما ولا يتنعم أبدا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا رسول رب العالمين جبريل، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لا ينال الرزق، والرزق من عند الله، وهو سبحانه وتعالى بيده الخزائن، وهو الذي يقسم الأرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوه واشكروا له. فالرزق من عند الله وبيد الله، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. هذا أصل لا بد أن يفهمه الإنسان جيدا. لا تنال البركة ولا ينال الخير من عند الله إلا بطاعة الله. فعلى هذا الذي أصيب بالهلع وبالخوف أن يراجع ما بينه وبين الله، وأن يتوب إلى الله، وأن يعود ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في الدنيا وفي الآخرة، فلاح عام. لكن يحتاج ذلك إلى التوبة، بدلا أن تجلس فتئن وتبكي وتتحسر وتسمع الأخبار وارتفاع الدولار وانخفاض اليورو. راجع ما عندك، أعمالك التي قدمتها، أفعالك التي فعلتها في الناس، عباداتك التي عبدت الله تعالى بها. هذا التقصير عليك أن تنظر فيه، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهنا أقول لكل منا، أنصح نفسي وإياكم أن نعود جميعا إلى الله تعالى، فنتوكل على الله ونتيقن بما عند الله. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان غلاما صغيرا كلمات هي نبراسا وهي عقيدة لا بد أن يعتقدها كل مسلم. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. توكل على الله، فالرزق بيد الله. ثانيا، تأخذ بالأسباب. الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يحتاج إلى انتشار، يحتاج الأمر إلى أخذ بالأسباب الشرعية لطلب الرزق مع اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. من الأسباب. قال العلماء التفكير في طلب الرزق وهي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوته لأمته، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صخر الغامدي: اللهم بارك أمتي في بكورها. قال صخر وكان يتاجر وكان يعمد إلى التجارة باكرا حتى أثرى وكثر ماله. بركة من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عليك أن تختصر في معيشتك وفي مصروفك، فلا تكن شحيحا بخيلا ولا تكن مسرفا، لأن الله تعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولكن كن وسطا بين هذا وذاك. هذه أمور لا بد أن يراجع الإنسان نفسه وأن يبدأ بذلك بتقوى الله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يلجأ إلى ربه ويعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الذي يرزق الدواب والذي يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، فكيف يأخذ من أسباب ويخرج ويطلب الرزق؟ ولا يرزقه الله تعالى وإن أبطى عليه الرزق فإنه سيأتي مما كتبه الله تعالى. ثم يطلب الرزق بطاعة الله. هذا الذي يرجو الخير من الله ولا يثني رقبته لله ولا يركع لله ولا يسجد لله، كيف يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن بالصبر واستعن بالصلاة على قضاء حوائجك، على طلب الرزق، على طلب الخير. ويقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر أهلك بالصلاة وتابع هذا الأمر ولا تخاف على رزقك، فإن الله تعالى هو الذي يرزقك. الصلاة تجلب الخير، الصلاة تجعل رزقك في بركة والبركة في رزقك. الصلاة عندما تصلي فإنك تتقرب بذلك إلى الله، وإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كذلك من الأعمال الجامعة